أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين من أراد الله به خير يسهل له تعلم عن الدين حتى يفهم الأوامر الإلهية كما ينبغي لأن طريق الجنة هو علم وعمل طريق الجنة هو علم وعمل وقال تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذا نعيم جعله الله سبحانه وتعالى خاص للعباد الصالحين أعددت لعبادي الصالحين هذا في الحديث القدسي يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون إذن نعيم الجنة في درجات في نعيم لكل أهل الجنة لا يتعبون لا يهرمون لا يسقمون لا ينامون قال عليه الصلاة والسلام لا يتبولون ولا يتمخطون ولا يتغوطون لا يوجد هذا في الجنة هذا لكل الناس هذا النعيم هذا كل الناس ولكن فيه نعيم خاص اللي هو ورد وهذا لم يره أحد Donc on a parlé de l'importance d'apprendre la religion pour pratiquer correctement les ordres de Dieu. Parce que la voie pour gagner le paradis, c'est apprendre et pratiquer, appliquer. Et dans le hadith Qudsi, Dieu nous informe qu'il a réservé pour les esclaves vertueux ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, ce qui n'est venu à l'imagination d'aucun humain. Donc ça, pour les gens de haut degré. Il y a la félicité pour tout le monde. Il y a la félicité pour tout le monde. Ils mangent, ils boivent, ils n'ont pas faim ni soif, ils ne se fatiguent pas, ils ne vieillissent pas, ils ne tombent pas malades, ils ne dorment pas car ils ne se fatiguent pas. Ils sont dans une joie tout le temps. Ça, c'est pour tout le monde. Et il y a, pour les gens de haut niveau, il y a une félicité qu'aucun humain n'a vue. Donc, ça montre qu'il est important d'œuvrer. C'est-à-dire, la personne, elle est gagnante pour œuvrer, si elle œuvre pour l'au-delà. L'insan yakoun rabih, idha stagala bitta'a, يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون هذه التجارة الرابحة الله assimilerكم يعني c'est comme un commerce des gagnants C'est tu crois en Dieu, en son prophète, et tu défends la religion avec ton corps, tes biens, avec ta personne, tes biens, c'est-à-dire apprendre, soutenir la religion avec la connaissance, avec le bien matériel, etc. Et donc, ouais, on a qu'un. أعظم نحن نتكلم على أعظم نعيم لأهل الجنة. أعظم نعيم لأهل الجنة هو أنهم يرون الله سبحانه وتعالى، يرون الله بلا كيف ولا مكان ولا جهة، لا كما يرى المخلوق. هذا أكبر وأعظم نعيم لأهل الجنة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة من نظارة الوجه وحسن الوجه، إلى ربها ناظرة، يرون الله تعالى لا كما يرى المخلوق. كما قال الإمام أبو حنيفة: المخلوق تراه أمامك، عن يمين عن شمال، فوق تحت أمام وراء في جهة. قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه أكثر من 1000 سنة: والله تعالى يرى في الآخرة، يراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كمية، ولا يكون بينه وبين خلق مسافة. لأن هذا المخلوق، هذه عادة يعني جعلها الله، أنك ترى إذا لا يوجد ضوء لا ترى، لابد ضوء حتى ترى ويكون حجم لتراه، ترى يعني الأجسام الكثيفة والأجسام اللطيفة، ترى الضوء لونه كذا أو كذا، بعض الأجسام اللطيفة لا تراها، الهواء يعني لا ترى الهواء يعني. إذن ترى ذا كمية وفي جهة، أما الله بلا جهة ولا كمية. إذن نؤمن بهذا أن الله تعالى يرى، وهذا أعظم نعيم أهل الجنة. Donc on doit croire, donc on a dit, on a expliqué, il y a la félicité, mais la plus grande félicité des gens du paradis, c'est qu'ils voient Dieu sans comment, sans direction, sans quantité, comme ont dit les grands savants de l'islam. Les créatures, tu les vois dans une direction, avec une quantité, une forme, mais Dieu, rien n'est tel que lui. Il est sans endroit, sans comment, et il le voit sans comment, sans direction. Les grands savants, comme on va voir quelques paroles de savants, dont An-Nawawi ou d'autres, ils disent que voir avec les yeux, avec, il faut la lumière, sinon tu ne vois pas, c'est des habitudes seulement. Ce n'est pas une nécessité rationnelle. C'est une simple habitude. Donc, c'est-à-dire qu'on peut voir autrement. Donc, c'est une simple habitude. Et donc, هذا, comme نذكر ما قال النووي وغيره, لأنه الرؤية بهذه بالجهة والمكان والشعاع ضوء، كل هذا عادة جعلها الله تعالى وليس ضرورة عقلية. إذن فأعظم نعيم أهل الجنة أنه يرون الله تعالى بلا كيف ولا مكان ولا جهة. هذا عقيد أهل السنة. قال الإمام الشافعي قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي يعني إذا حجبهم في السخط يرونه في الرضا، معناها الله أخبر أن الكفار لا يرون الله، بالضرورة أن هناك مزية للمؤمنين أنهم يرون الله. هذا من أساليب الخطاب. إذا تقول لابنك أنت لا تأخذ هذا الشيء، معناها الآخر الذي سمع الكلام وفعل ما ينبغي سيأخذ هكذا. فاستدل بهذه الآية واضحة: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفار لا يرون الله، المؤمنين يرون الله. إمام الشافعي لسيتي الآية من سورة المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، c'est-à-dire les mécréants ils verront pas Dieu. Ils ont dit, ça veut dire, si Dieu blâme les mécréants, il nous dit qu'ils ne le verront pas. Donc, c'est-à-dire, donc forcément, les croyants, ils ont une spécificité par rapport à eux, c'est qu'ils vont le voir. Maziya, yani lahum maziya. Thumma, yani l'Imam al-Tahawi, l'aqidah al-Tahawiyya, akthar min 1000 sana. L'Imam al-Tahawi, shahir, alim misri shahir, yani 227 هجري، كذلك يعني أكثر من 1000 سنة. نحن نتبع أهل السنة، ليس شيء جديد. يقول في العقيدة التحوية: والرؤية حق لأهل الجنة بلا إحاطة ولا كيفية. والرؤية حق لأهل الجنة في الإحاطة ولا كيفية. يعني لا يحيطون علما بالله، لأن الله قال ولا يحيطون به علما في سورة طه. المخلوق كما قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، العجز عن درك الإدراك إدراك، والبحث عن ذاته كفر وإشراك. الإمام الشافعي كذلك عالم كبير قال من انتهض لمعرفة مدبره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبه. يعني كل أديان غير الإسلام يتخيلون شيء يعبدونه، يتخيل بقرة، يتخيل جسم كبير يسكن السماء يعبدونه. من انتهض لمعرفة مدبره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبه، ومن اتمأن إلى العدم الصرفي فهو ملحد معطل، ومن اتمأن إلى موجود واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد. نفس كلام شافعي، نفس كلام أبو بكر، مع أنه هذا في قرن كذا، لكن عقيدة واحدة، إن الدين عند الله الإسلام، الله ليس كمثله شيء. عقيدة الإسلام لا تصل إلى حقيقة الله، تعرف الله بصفاته أنه موجود قادر على كل شيء، ليس له بداية ليس له نهاية، غني عن العالمين. إذن لهذا قال إمام الطحاوي والرؤية حق لأهل الجنة بلا إحاطة ولا كيفية. الكيفية عن الله منفية، يقول العلماء. أبو سليمان الخطابي يقول إن الذي علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة، فإن الصورة تقتضي الكيفية وهي عن الله وعن صفاته منفية. هذه عقيدة الإسلام، عقيدة كل الأنبياء، عقيدة كل الملائكة، الله ليس كمثله شيء. هذه آية قرآنية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضرب لله الأمثال. لهذا الإمام الطحاوي رضي الله عنه من السلف الصالح، لأنه 227 هجري، يقول الرؤية حق بلا إحاطة ولا كيفية. في أول عقيدة يقول هذا ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة، قل تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر قد كفر. هذا التحاوي من 1000 سنة يدرس، حتى الآن ما زال يدرس. كذلك في المغرب العربي ابن عاشر الميارة المغربي يقول أجمع أهل الحق قاطبة على أن الله تعالى لا جهة له، فلا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف. إذن يرونه كذلك بلا إحاطة ولا كيفية. هذا أكبر وأعظم نعيم أهل الجنة. Donc le plus grande félicité des gens du paradis, c'est qu'ils voient Dieu sans comment, sans direction, pas comme sont vues les créatures. Et on a vu la parole de Tahaou, il dit voir Dieu, c'est une réalité, mais sans cerner la réalité de Dieu et sans comment. Tahaoui, plus de 1000 ans, il dit ça. Voir Dieu sans cerner sa réalité, sans atteindre sa réalité, parce qu'on ne peut pas atteindre la réalité de Dieu, mais sans comment. On voit Dieu tel qu'on le croit en lui, on voit Dieu sans comment, sans droit, sans direction. Ça, c'est les plus grandes félicités des gens du paradis. Donc, et il y a, on verra d'autres preuves et paroles de savants à ce sujet, mais ça, c'est la plus grande félicité des gens du paradis. Et ça, c'est unanime chez les quatre écoles sunnites, bien évidemment, et le verset qu'on a vu, il est clair, dans Sourate Qiyam. Des visages resplendissants verront leur Seigneur. C'est ça le sens du verset. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد طه الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين